الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في مكمل آياته وتنزيلاته الذي أنزله على أفضل رسله وأشرف خلقه سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما تليت الآيات وفسرت الكلمات القرآنية. يا أيها الذين آمنوا نهوا الله من أجتوجين قرين لا تتبعوا كتب خطوات شيطان قدانا وشئرمجاو وشئرمجاو شيطان رجوة هدو قال أتينونا ظاهر لذان يمثله معنويين لكن هذا بسم الله وقال شئكد وشنا سمريتوش تتكتل كاكوتيو حالاتك تأليك لنا تسويلاتون يبقى خطوات الشبيوت ساتو خطوات الشيء أي تسويلاتي وتزييناتي يا معصياء اكيدون تخطيط سمريتون وعلا التكتل مكنات وما يتخذوها يتكتل فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فحشاء الزال والفحشاء هي المعاصي التي بلغت الغاية في القبح سواء كان فعلا أو قولا فوش التقارير قولا فاحش مصدر متجاسي مجحوخ على السلاج هنا مزفا مموزك يوصلوا نقر فاحش بالا هذا مو زنا فاحش بيقول القرآن يقول هذا فاحش بيقول زمد المقبات يا أبات مستوى ينجر من المقبات فاحش بيقول ليلا ليلا فاحش بيقول كذبة تنكر. والمنكر اسم جنس لكل ما أنكره الشر أنكره ونكره يعني يمك أومه يهون منكر من أكثر عام على الخاص السنو فحشا قدمه للاهتمام به بطعام أسألي قولي على السنو فحشا أسكده منكر دمه عام صغائر كبائره قولي فيلي متصل بعد الله هم دوني بخلق الهلول الميزة. ولولا فضل عليكم يا الله ترفعت الرفعت باي نور نورو يعني إيش ورحمة إذنتم باي نور نورو ما زكى منكم من أحد أبدا أن لم سو ما زكى منكم من أحد أبدا أن لم سو أي ترى ما زكى منكم من أحد أحد ماذا أن لم سو بل ترانا بعلى الرفعت سيالا ترى كوجلوا من دمناو ياو كلهم سو لي ورفنا برا الله إن كده كان يوشين ميلا يهوني تابعي نور أهون دمو يعطفون سوى دمو كوانجلات شو ميت أدوبات ميت أروبات عقوبات بايدا نكي نورو كلهم قد ولا كاكفو يهيد نبار دمو يا الله فضل النار ورحمته سلال دمو إهو يا لدك وتورفوتين دمو أطراته كأنه تعريضنا ولا إشامنا لصفوان أي عطة الرفع الرحمة سلال لنو إن يزوج بذي تورفون لبزوج إذا تتعنك أو لبزوج إذا سوج إن دي على واتشو لنورو نبار منهم باي نور إبات الله زنت طياكي باي هونو جينا الله تراتشو ليلة أولو اندلتا إما بكتتا ترارك وانجل تبقال إن دايك جرفي هنا كثير دمو بوانجل تورفون ممطفون أقر الله يا تراوان وين دمو مطفوتنا أقروا دمو بقرفات يد أرار الله أفدو كفار من أحد ولكن لذنا قرقي ما يشاء الله نو يفلقوا ما يطرعوا معنا بما أشرعوا من الأحكامه لذبلوا يا تفوتين كمسلمة تساستتنا قروس إن دي طروا على الرقي تقرفوا يتورفوا دمو طروا يا نبي ساحة شو طاهر هنو عائشة بريئة مبرأة حسينة عفيفة حسان رزان ما تزن بريبتي فأصبحت غرسة من لحوم الغواثيل ولكن زكي من يشاء الله من يشاءنا ترى والله سميع عليم. الله سميعنا عليم سميع لأقوال جميع المسموعات من أقوالنا مهما اختلفت يعني يورى فيهم يتورى فيهم بمهار ملاسون يقوط أبم يقوط أبنم حل عليم بنيات الناس وأحواله وأعماله من الصبو ومن بلو لم يسأل أم لا الله يعلم ثم قال ولا يعتلي أي مال أولو الفضل منكم كنانت الرفات بالطبيتوج ايمان الى الله سبحانه وتعالى والسعه يصفات بالطبيتوج من اندارغو ايتو الا ايتو لا يسطو اندايني اندايسطو لا ايمين اولي القربى اصحاب القربى قرب زمتنا لالو لا يسطو رتا لا يلغس اجاته لا يزرق والمساكين لدهاو والمهاجرين تصداج لهونوت اجاته لا يزرق جندا ايمالو على الجلوى في سبع الله من قال لا مهاجر يتسدد لهونوت اي ملكان ثلاثه يعطفوا توج ملكان ثلاثه قطره يلفواتشو سوف يعطفا به طرو ولسا حسناتو لنزنجا يقبام وفي هذا إشارة عند سوف يعطفا قدم نسي يالون حسناتون ما السبع الله إذن زيت حقا كتاب وإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا أفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي آخر عال مؤمن مؤمنة عند سوف هنا هنا مؤمنة مستوان مستود مؤمنة مستوان مستود أيضا هو طول مدفو قلنه كاغن يبقى ليلة دموته قلنه ينورا تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نونا إيه انجديك أستاقو يتنقرنا وتدوى والد إفاتو في نور بقلنه إيه إيه أعلننا يعني السؤال تابلو المجعب والسلباتي يعني وليعفو يلفو وليصفو يكريبا አውፉ ማለት አይቶ እንዳላይ ሰምቶ እንዳል ወለስፈው ደሞ በኋላ ጊዜ ጠብቆ መጣ ሊኖር ይችላል ወቁስ እንዳላይ ይሆነ እንዳልተማው ካለ ወቀሳ ካለ ከሳ ይለፍ አላቶ ይቡነው በፍዕላም በጋኢብ የገይብ አርጎ ተናግሮ ወደ ሙኻት አትወዱ ወደ አይስላም ነው አላህ ሊምርና ሰንደራችን አትወዱ ወደ ታዳ አላህ ሊምር ከፈለከ ከማ ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይግፈሩ ይግፈር ነው ارحموا ترحم الجزاء من جنس عمل من يسر على موسى يسر الله في الدنيا والآخرة ولا في عون العبد ما كان العبد في عون أخي بروا آباءكم تبرقوا أبناؤكم الجزاء الإحسان إلى الإحسان جزاء إفاقة وجزاء سيئة سيئة مثلها ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه لسنه عند وطاش ما قلش ما قلش لهم آيا كبرهم أستوثي شمكل عند ذاهم آيا كبرهم ذيك أيدي الله تنجيلا إذن الجزاء من جثل عملنا ونا الراهمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء والله غفور رحيم الله مارين أزاي هذه آية نزلت سببي ما هلفا صديق الأكبر عبد الله بن عثمان التيمي القرشي أول من أصل من الرجال وأفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق يوم أول الصديق رضي الله عنه مسأه بن أساسة كان ابن خالتي يا كستاتشاو يشو ما كستاتشاو ليج نبرا وكان هي قرآن تتكتاو مهاجر بن نبرا يوت روسى بن نبرا لما مسكينم نبرا زندنام نبرا قران داس كمتا وكان ممن تورطوا في أمر عائشة كتناغروا تستنهونوا تغني بالله فين داينا ويا مستعينا تأيسا لستعو ستن كذي أتصبير يقول لبا شعيلا مدنا يا ما أنت ما قال ننقر الشعب كذا آي عائشة كتناغر ما إني لاد قليبا وجيها رقول لنا برسات شو بيجي زمدم سلوهون مهاجم سلوهون مسكينم سلوهون بايشا كتناقر ولا تسنعيني والله لسوتي فصص على درقم عالم كانت يمرى استمال كنا مصرح تكبرت علمي بال نبي وداج يصلو ليج يا نبي مست يمصرت هنا مصر بيتصب ما ورفق الله النقر إذا زمد هنا كان بلسي النقر زمد عندما ترى الله كبر عند الله ومر اتفاق سياطفة عندما بعد أتاه ومرأة بالزمد تيتأكى نبي زمد النبركوة يقول بطريقة الناس صبوش سلام دو زمد بزمنه بزمده أي أكنا ميلون يتوسطه الذين بما يعطر كذلك مال أبو بكر الصديق ألا قل أي مال على من لو ليجود الله ترى بيته ترى كبر تقول أطفج فتصفر عنده مسلمات بقرفه تترى تمو مناسبة وصلة لا واردات شو لا نجم الله ولا يأتلي أي ولا يحلف لا مو لا من ناهيانا لا يأتلي أي مال أولو الفضل يترفات بعد إيهو لا أبو بكر الفضل الذي مسكر الله أولو التفضل ويمك أنتو بكر النفس مثل ترفات يالله ميسال وهم كولو ميبلت او نفاذ اذا لا اذا قولي ساهم نبرتواج والساعه دم نبرت ما الله لازم له يتبو قن يالله نبرت كله شرطنا بزنتو غفار من استرف الرسل تركهم الله ورسوله ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر ان عملنا الناس علي بتوبتي وماله ابو بكر نال بنبرتهم بغدنينتهم بقام لغاش نني ما ابو بكر لكل احد من اصحابي له يد فقد كافاته ولكن لابي بكر يد يكافئه الله عليها يوم القيامه اللي قال ان صحابه وشاتهم بالولتا يهونوا كفياتهم الله لابو بكر سالكفر يوم القيامه الله يكفى اجاله عليه سلام يا لها من منزلة يا لها من مكانة الله أكبر ولا يتلفذ منكم استاذ أن يؤتوا إن دايساتوا ويقربوا المساكين المهاجرين مثل ابن ساسان أسمر كتور في سبيل وليعفوا وليسعوا في بني يلفوا منا لا تفعل والله غفور رحيم أرى إذا بلا أكثر على بلا أرجو أن يكجل يا سيوتا قلت لك هم أقول ناس لأمر القرآن فلا أنزئها عنه أبدا على بل شيء قال لي بعد سبحان الله شوف الله أكبر نعم أعوذ بل شيء بمستبريد سبي على قامي ثلاثة وفرق بتفطر يسمى على تفقبتهم على لبقى هي قلت إفاف على نساهم لمن بإرك قدرت إفاف عند نساهم بتائل أفتو نوم يبالو إنجي أكثر من دار قلتي ديارة جبديهم على لمن زلياتهم ايه بايلو مالو كوم بس يمكن هونون جد بايرك جزي قولون يدورو صفات منان اهل نسامة بيشا قولو قولي انت متاقن يو بايرك بما ماريانو ثم قال جل وعلا ان الذي يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ان الزياء يرمون المحسنات الحرائر والمسلمات والأفئفات يمين ورفو دين بدين يورفو ميسلبو ميسلشو أكالوش الغاد محسنات الحرائر والأفائف المحسنات الحرائر الغافلات زنا السر أفائف ما لغ المؤمنات يا المؤمنات نو إن الجيل ميسلبو تلا المحسنات نسكدما ياو حرائر غافلات زنا السر المؤمنات هون مفهومو باريا كونتش زنا كسرات كافر كونت عند النزيع نت اي كبد نغرك زنا كسرات كافر سير شرم طعم مالت اصلا نزول مناو باريا مسبه اذا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه بالزنا يقام عليه يوم القيامة الا ان يكون كما قال بارياون بزموت يسدب سو قطعات التايد بسال يوم القيامة عند سدب كالهون بس فقرار يلا يقرفهم له سبحان الله القافلات المؤمنات يقول لعنوا ترقموا في الدنيا بدنيا من قال الله يا صغيرة كبيرة من كبائر الذنوب ولهم عذاب عظيم كبات كتاب بأخيرا مع الله توبة سيادر قموض وهي بدنيا ايه المجا قالت وصدبات مسلموش كهون وهم دموا منافق وچول هي آل الله شو مالتنا إذن بدنيا كهون كتغرف يا عبدي الهد كفاران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشنو عذاب عظيم تلك بعض يوم تشهدوا على الميلاسات يسمسكر باتشو راسات ميلاس براساتشو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه افاج عندما دموا الله وتكلم ايدي وتشهد ارجلهم الى اذا لسه قد ايه ميلاسو بميكيد كده ميلاسو الدم الدمنا اجنا يجن مسكرا عندنا كده دمو ميلاساتو براساتو دي مسكر جلوداتو عندما يمسكر شعوراتو عندما يمسكر تشهد على السيناتهم افئلا جبلك إلا أنا لسان على السنة على الصن أفعل على السنة ملاسات وأيديهم إجوتشات وأرجلهم إجروتشات مما سكروا قريب بما كانوا يعملون إسروت بنبرا وصراع يعني أنا على اللي نبلو ولا الله سبحانه وتعالى سلزي كبار الجنة إنجليا وثنوسيو سيدوشين بزيه ولنجلنا مورا متجت نبي سبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتنوا السبع الموبقات قالوا وما هنا رسول الله قال الاشراك بالله والسهر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقد نصرنا الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الأرض نزيج قوى يهونو خر يهونو بالكنا يرسلوا طبك يهونو مؤمن يهونو سيتوش بذب بالكنا مورفنا مصدبنو بدنيا كالتقرف أخير على ويباربي توفك على يتسدبو ويبدنيا كالتقرف أخير على بطامس من كبات لقا كبير من كبائر ظنوبنو يتساهل فيه الناس نتيجة تنشي مونش نقال أنت لما تغبر أنت شبر سيطالبك ودلتي سادبار بالنسبة بيت إرسلنا له وهذا يكثر في النساء كوندوش يبدل وندوش بزوم عيون به سيتوش يبدل سيتوش يبدل سيتوش يبدل اهنا ميكار باشا كتما فيه اكي كار باشا اهنا ميكار درقي كبار بطام كبار نقرنا كبار نقرنا كبرت كلمتان تخرج من أفواهه مالا نعم يوم إذا يوم تشهد ألسنته وأيدي وأرجل ما كانوا يسروا بنبرهم يسكر بدقا كبار قطعة على نبات شون انجليش وملاس يسك إج إجر يا بليلاهم من الذي ليلاهم اللي كانوا رفقاً هي مسكر بها وكذا راسم زنا سبراك هون حتى فخذه هي مسكرات فرجه هي مسكرات هي سنة اليوم الكام الله يالنا بقدرة من قديسي ونجي القزي الله اللي أوار المكناتهم يوم الكام دا سوري جسراون بإذنه يسرع ريبورت اندان يقربنا ايه سرفار والسراها ملائكة وشي ليل نقل يفوق بها بدلوها لنا أي فلا أقبل يوم شاهدا إلا من نفسي لا زاري خراسي إنجي بذكر الكبال منها أفو الدم الدمار إجو إقرو سونة مسكرة وهالا من لسم الله الجوار فسوق أن لكون فأن كون نوجاي الله يدفعتشون إن الله تذكرها كاركون لا شيء الله تنسكروا بنا الله شو وقال لجلودي لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء إذا فيه يقول له مريت مسكرة الله يوم اللي تؤدي الأخبار عن ربا أو حالها إيه ملائكة مسكران إيه وكسونا ذي مسكران خلاص إيه وتضعف ورطفور ملائكة ويطعفو تعالى ما نعم فلا فجأي إلا بقى وجيه بالنبي والشهداء نعم يومئذ يانك يوفيهم الله موزك دينهم جزاء شوما الحق أنت يورهم جزاء شوما دين على وجزاء يوم الدين هم الجزاء يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الله أكبر جزاءهم كامل رسلات وفتح كفلات شعب يوم القيامة بزاب ما شرب قدو ميدا الله الله الله الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله تكتلن يعونا تنيا جلس الناس انتو يالا عندهنا يتعلو حق جتا عندهم بدنيا يا فرطر النبال نفسلات شونا بربط لأي إيمان ومن أمن وإن كافر وكادر لأن كان هناك الله الله عندهنا ونسنيا في تحاوي دانيا عندهنا ما ننم أي شوكين دانيا عندنا يالو نقر ونسنيا عندهنا يعني يا قادر ما يشين يوم القيامة ما وقعنا دنيا دا ما وقعنا دا يجلم دنيا دا شفانا شيطان نفسي يا دنيا شفانا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم هدي الناس نياهم فإذا ماتوا انتبهوا آل علي فوجد عند سني وعينتنا الشوق في موتون وميبان من نوت ولو ترى إذن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رب ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا ممكنون يا ذن قدي فما رأى إن كمان سمع عيد الله يا يسر عند سمع عيد ليس الخبر قلم عينانا إذن يعني أنا أقول قدومي فلاه الله الله الله فما قال جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم بقى قال له أسرى سجدت عن قد لبراءة عائشة الله ورده كما اسكم تقوم درس هيو النببال يناديوك كبر تشوطرات النان الضهنة كامان ينتنا كتورفت شبت يطرج تذكرني أبنى ثانيا يا نبي مسك ما هنا نقل أسراس الجسد عنك إن الذين جاءوا إذكي كملوا جمرنا قطر أسراس الجسد عنك في براءة عائشة الله أريده تعالى يا القدي إيه عند أهل السنة والجماعة عائشة منم يتبارنك عند للبات ما تو ما تو ما من قدنا بزي عائشة والرفع كفر الوالد من دائية نوما يعني الخبيثات للخبيثين أركس ونسيتوش أركس لهون وندوش وما الخبيثات أركس ونقالاتوش أركس لهون سيتوش مالت بزينا مورف زينا سنيا منزاري بلو متشت النمورف نيكباو عند الزابع لك لهون سيتوش نو ويمدم الخبيثات من الأقوال للخبيثات من النساء الخبيثات من يعني النساء للخبيثين من الرجال وهكذا والخبيثون دم أركس وندوش للخبيثات أركس له نسيتوش إنجليه منافق لمنافق كافر لكافر لذي بلو كافرنا مسلم مقابات عيشي لمالا لذي بلو كافرنا مؤمن بورسة إقنان يوم إلا بل يوم القيامة يا روحا شأن دتون وإذا النفوس زوجت نفسي قرنت بأشكالها الأرواح جلود مجند فما تعرف منها اختلف وما لم تعرف اختلف كذلك إيه بدنيا ببرزك بدنيا يوم القيامة كذلك طرو رائحة لطرو سوش إيه شتو سواك نظافة إيه من دون ملائكة يودوان قشاشة قمات إيه قدف منامن إيه قشاشة قشاشة لا أركس له رونا الشيطان إيه إيه نودج إلا ما إيه قشاشة إيه منفصاوي أقالاوي قدف منا قشاشة لا قشاشة إيه ولا شيطان منامن لازم لو سيتو تنسون سيلك فيه كهيد بهيد جزي ونفاس جزي كذكر براكو جزي وبتراكو جزي يون إبادة متو جزي بولا قطع من يلك فال إيه بيتشا لو عندنا رسيتو شا لو زون أقرد تك مطالي لك لا ترو نفس ترو ذكرنا لا ترو سو ترو نيانا يعني ترو نيا دمو ترو نقر سمن يالج لا بزون أقر ما نصرر تشارا للال بيتشا وانا وكين يا غنجدي عائشة خبيث إذا لجم خبيث كخبيث قارنا وميهيدو دمو نبي خبيث إذا لهم أعوذ بالله من أن يزن هذا يعني تادا نساتو خبيثة تورمنا وثلاثمنا مكنا يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة خبيثنا تادا فلما ذكرت تبرئتها والتخلية كثنا قربالا تحلي أوزر أقر الله جل وعلا إيه والطيبات دمون سيتوش ناس كان للطيبين إيه وعائشة طيبات مرتنات يصدات شنات بزرن باهي مانوتن بانينن بانينن بان كتب على شو كتب الرفاتش يطرراتشنا لما للطيبي لمرتوش إيه إمام الطيبين نبي محمد ناشو صلى الله عليه وسلم وهي دمو طيبة الإمام أو رئيسة الطيبات من النساء لنبي تقبال لشو قد إتا يتناقرنا وكلاس وصفح الله بالطيبات الله أكبر والطيبات من الأقوال للطيبين من الرجال وطيبات من النساء للطيبين من الرجال وطيبات من الروائح للطيبين من الناس وطيبات من الأعمال للطيبين من الناس وطيبات من الجزاء للطيبين من الناس قال في هذه الآيات العلماء أقوالا كثيرة ومنه ابن القيم بحث بحثا طويلا طبيب الإسلام الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبات قال لكم كذب من تدمران لترسوا بما لا مزيد عليه مرمة أمره ما يصفل لقوبه هنا مالك وزار الصوت والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات على طيبون من الرجال للطيبات من النساء ايه ونبي طيب ناشو طيب له ناشو لمان لا إشاء لأم سلامة لأم حبيبة لرملة لأم حبيبة رملانات لميمونة لزينب بنت جاش لزينب بنت خزيمة الهلالية لميمونة بنت حارثة الهلالية لخديجة بنت أسد القرشية الأسدية لزينب بنت جاش الأسد القرشية لجويرة بنت حارثة الخزائية المستلقية وكذلك لسودة بنت عامر القرشية يا سلام እኔ የሴቶች ምርጥ ሴቶ ነብይ ምርጥ ሳፊያ ቢንት ወይም አክሊ ሲጥሃሩ ከነዚህ አውጥቶ አውጥቶ አላህ እኔ ነብይ ሴቶች ሁላቸው በቀጡ ናቸው ይላል አንዳቸውን በዚና የወረፈ ሰው ይከፍራል በኢጅማ ዑለማ አህል ሱና ወልጀማዓ ሰሃባው ነብይ ሙስጦች አንዳቸው ወረፈ በዚህ በብልግና ምክንያቱም ይህ ማለት ነብዩ መሰጨት ነው አኡዙ ቢላህ ከባድ ነገር ነው ይህ ማለት ረቀየ ነብይ ሙስጦች ባለጌ ናቸው ነብዩ ከባለጌ ጋር ይኖራሉ ነኡዙ ቢላህ ማለት ነው ይህ ማለት ነብዩ ቁርል ከበሰዲ በይቲሂ ማለት ነው ነብዩ ታማኝ አይደሉም ማለት ነው አላህ ለዲኑ ማለት ሐላፍቲን አማና ሰጥቶ ይሄ ሸሪዓ ሐዲስ ቁርአን ከነብዩ ብዙ ቀጥ ያሰላለፉት ፋሲቅ ናቸው ማለት ነው ሲልሲለቱ ዲኒ ምንድነው ሙንቀጢ ነው ማለት ሊመጣ ነው ያልዘሙ ሚን ዛሊከ ማሃዚሩ ጀማ ወሐድሙ ለጀሚዒ ኡሙሪ ዲን ነው ስለዚህ እነዚህን አንዳቸው ገና ሰርተዋል ብሎ ያረሰው ይከፍራል النبي اولى بالمؤمنين وازواجه امهاتهم وما كان ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا سوتشاتو تكبروا ناتشاو نكاحاو اي فرس النبي بماموت ليلى بار ماغبات ايتشاليناتشاو قالاتو مرقيامه مستوتشاتشاو ناتشاو بدنيا اندهونو كله لانذي احترام يقبال عندون ودان عندون تيرو عندون انتلتيرو ፋጢማ ሰማይ ሰቅሎ አኢሻን ጀሃነም አስገብቶ ሐፍሳን ጀሃነም አስገብቶ ሌላው መስቀል አይሆኑ አለል ቤቶቹንም ወንድ ሴቱንም ሳባዎችና ከብራን እንወዳለን እንደ ደረጃቸው እናምናለን ለተረባለهم يعني وجدنا ونقول جزاهم الله عنا وإنسنا خير الجزاء ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تزغ في قلوبنا غلا فحبهم ايش إيمان وبغضهم كفر ونفاق أكثر العلماء صاروچن متچت بغل درجات هنا كفرنا يميل ابذاني عليه توستانو ديناچون بمطلعات كهونا يا كفر يخلال يا غل الى شكون يا كفر ولا كل حال اهو يا نبي يتسب يطرى مهونن نو ميعصايه يا نبي يتسبوچ يطرو ناتشاو دمو يا سلام نبي يتسب ان كان القشش من دي سيد الخلق يا اشرف الخلق يا سيد العالمين وسيد المرسلين يا ساتشو بيسبوچما ان دي اينه نغرا الله كتبار بقديم تفطور عند لاي ما ده لعن الله اخذ الله الشيعة وقسم ظهورهم وهدم ديارهم وكسر شوكتهم يتكلموا بعائشة ما لا يقوله يهودي على اي مسلم يهودي بمن يوم مسلم ما يناغروا نغر تناغرونا عائشة زنفنيانات ودفيت هنا سمعتوا يغرفاتان اهونم بمقابل يتغرفتشنات اعوذ بالله ابو بكر عمر عثمان بقى تبرع لا ولايه الا بالبراءه ابو بكر عمر قال ترى عند سيدنا علي ولي مهود اي تشلم واشهد ان ابا بكر عمر وعثمان في النار ان ابا بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه سنام قريش لالو بل اكثر الصحابه نبي كموت وانا مرتد وانا موت والو لالو اعوذ بالله مما يقولون الا نفرا قليلا ممن يوالون اهل البيت وان له اهل البيت وكفروا بقيه الصحابه لعبوا في الدين كابروا المعقول وكذبوا المنقول لا الاسلام نصروا ولا للاوثان كفروا سبحان الله لا سكتوا اذا كانوا جاهلين ولا تكلموا بحق وثواب ويقين اعوذ بالله مما يقولون الله انا نبرأ اليك مما يقول هؤلاء الفسق والفجر على هؤلاء الاكارم والافاضل عائشة بن علج ابو بكر عمر بوتو نبر سراچو تقارطو نبر سراچو لا يقارط الله فليغو نو من ادرغو انذي زوج ميورفواچو ادرغواچو امروا بان يستغفروا لهم فسبوهم استغفار صاحب يادرغو تازو نبر كن صدبواچو اذا بصحابه الدنيا لا يجوز لاهدين ان يطول رسال الصحابه مهما كانوا مهما فعلوا اذا كان في قلبه ايمان اذا كان يشهد بقول الرسول حيث قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا لا يحب الانصار لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم فسب الصحابه وتذليل وتكفيرهم والتكلم عليهم واطاله اللسان عليهم علامه الزيغ والخذلان وهذا قال به ما لا يفتى من علماء الإسلام. نعم من والله وندي موتشاتين النفسون ما لا ذيك أبدال بأسد بإسمنا الوطاسة وإسمنا للنشالة كي شيئا إيه لا نسألك إسم الوطن مالك ما لي كفر نونه ومن تبع عائشة بما برأها الله به فقد كفر بإجماع ابن تيمية في كتاب الثاني من المسلول على شاتم الرسول وبرئ أن عائشة مما رموا واجزم بمئراج النبي كما رموا صحابة والشيعة الكفرهم أول من إيش بنى المساجد على القبور وأول من إيش أسس المشاهد والقباب والقبور وهذا قبر حسين في كربلاء في العراق بنوه على ذهب قبة ذهبية بنوا يصلون إليه يستقبلون إليه يدعون الناس إليه ويقولون قولا كذبا زورا ملفقا مختلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في زيارة قبر حسين لما هج أحدهم بيت الله أما يسربوا وعدلوا مساجد الله بل بيت الله وعمروا المشاهد والإباب والكفر والشركيات من المبتدئة الإخوانية والصوفية هؤلاء إيش موت الأحاسيس يسافونه ويشاركونه ويستمعون معهم بل لا يقيمون لهم الهجة ولا يردون عليه ولا ينكرون عليه. وهذا شيخ الإسلام مفتي الأنام أكثر الله مثله في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كسر شوكتهم ودق حصونهم وزلزل بيوتهم ودحدح حججهم وأظلم طريقهم وقطع طريقهم ورد عليه بما لا مزيد عليه. لم يرد أحد مثل ما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الشيعة والرافضة حيث كتب كتابا وهو في أربع مجلدات من هذه السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية وأورد كل شبههم ورد كلمة كلمة على شبهه من القرآن والحديث وكتب كتاب دقائق التفسير حيث ميز فيه أقابيل الشيعة التي يلفقونها القرآن. سبحان الله. إذا لم يكن حرب الشيعة والرافضة جهادا في الإسلام فليس في الدنيا جهاد. واليهود شرهم أهون من شر الرافضة والشيعة لأن اليهود عرفوا أنهم بأعداء الإسلام وعداوتهم ظاهرة لا يقولون نحن مسلمون ولا يغرون بأنهم يتسترون بستار الإسلام. وأما هؤلاء الدجاجلة الشياطين الخبثاء الفساق الفجرة يتكلمون وهم لابسون الأمائم والقنانس والقمص ما شاء الله يحبون أهل البيت ويحبون الرسول يقولون عن الحيدر حيدر حيدر يغتر كثير من المسلمين. إذا بطعم دقات شوي بلزانو بطعم كفانو حقيقة إن سمواغات جهاد قال هنا بالنسو رد مادرق واجب قال هنا ينسو سرا منكر قال هنا فليس في الدنيا منكر من شرك يا وغر بها بك منكر إلا والله بعدو موت الأحاسيس سميتاتو والنياتو يموت متميئو جاهلو مثل الإخوانية ومثل العشاء الصوفية والتبليغية يصافون كالناش صدفان أقول هجاء يقوم باتو يا أخي يا أبو بكر انطلت اسلمنا اسلمنا عند الأرض يهونو يا عمر انطلت الذي فر من طريقه الشيطان يا عثمان انطلت الذي هو ذو النورين وصاحب الهجرتين وصاحب الايش تجهيزين يسلو طلاتي عندي وداج كهونة فلم يبقى في الإسلام شيء من بس. وما ذلك إلا لموت أحاسيسي بعض الناس ما تتحاسيسهم مبتدئين إن آتا كل مطلات بقى كبر كان أبرو كتقام كتجأبا كتجأفرا كتبلا بقى إن الكباب بابدا بدك باب برو لا إله إلا الله والله يسعد زينا إن زنت النادرو مصر الشام إراك يعني لهم لن يودا جوشات الناتشو ما فرق في هذا إلا ابن تيمية كوثري مي باشيك اللاتشو بشانا لي مطالي يشي أو اسمان تناقران كسعودية اتصرف الإمرأة من السعودية وهي على منهجه فأجابها بما أجابها ولا أذكره الآن. ثم تكلم يعني عن شركه وعن جماعته وأين يحصلون، فذكر أنه في العراق وفي الشام وفي مكة، لم يخالف في هذا إلا ابن تيمية، وهو نار الله الموقد على جميع المبتدئة، وهو السيف المسلول على المبتدئ الضال، على كل مبتدئ ضال، هو سيف الله المسلول ونار الله الموقدة والبحر الجارف والأسد الدرغام على كل مبتدئة ولئام. وعلى كل حال هي مسألة بطمع أنك أذكرنا ما يامتو الشبهة ما يكبات ترود ما يكتفوت موضوع دي فسرات بشيك أطفال جهيدي مزالي هي موليد مبتلو يامتو الناس مقابر رأي قبا اندي استرار رأي أول من أستسع يعني بنى القبور المساجية ما جمر رسونا جو بس دي قلوا لسك أم الكيامة بمي قنباو قبانا بمي استراو شركا نادي أطلعي أكناتشو من سنة إسلام سنة سيئة فعليه وزرا ويزر من عمل بها من غير أن ينقصني أوزارهم شيئا. يا أخي انتبهوا، مجرد ما قرأت وإذا سلا فرقان أتنو سلا فرقا أتنا قزيو وفتنا زمنو قلهم قميس لباشنو ملاس الله شانال الله سوشال ميديا الله هلون يعلون لكال باك يا نبابا يتعافتنا قرزاري مستينو من نوع هباس يشيكا تقلو سيا عندك أتعافي يقبط السماعتهم دي على الناس يتعذبوا وابي يودم خادر وسيلة كيف هو الشر على السنة والشر جانا تشونا وابي يودم خادر وسيلة يا شو شيخ ودا مقابر ما ملكن يترى يقبض الكون شيخ الفتنة شيخ البلاغ والكفر الإسرائيلي الضال المذل عبد الله الحراري عامله لما يستهلكوا من البعض حجة شبهة قال له سلالة قوم نبت من البعض الله كيتي على كفرك هنا الله إذا يقول طابين عامله الله ميرا رزامر عنه الله إن نبركم أسو شيخ تقلو على سنان أسول النجاساتي من ربك وما دينك ومن نبيك أسول النجاسة علم مسائل القبر أسول النجاسات ومسألة عبادة القبور أسول الأكيدة. شفت كيف عندك الأمر أكس الدين غير الشر. يا سلام، ما أكثر ما يتكلمون في الباطل لا كثرهم الله، ما أكثر ما يكذبون على أهل السنة لا كثرهم الله. إذن ياو هنا وبعيشة دوري ياو والله بزوم الناقر ياو أطلو كتاب أكثر ما سوء بدن بطنه ذلك من هذا السنة في نقل كلام شيء والقدر بدن بطنه بقى عند الظاهر كتاب التطاف ما يتطاف المنتوى يتطاف فتبالك بما لا مزيد عليه بقى لفن شو هجا وشباوك طور الناس جمعنا لدروك دروبة قربة قلبات من نبر أهون بقى لبهونا دشانار هنا بوسائل إلى النقل والإعلام والإذائية سوشال ميديا لا يونوها لازمنا صلقال تسلق بالإلم من هجي من هجي أكيد أن السنة بسكرة الله يسن جبتون تاوات الله ايوه الشانا الان ودماتشين يمن لها الشيك حفظه الله وعيده بشانا لكرا كرا لكشي اوغا بايشا زوريا اسو ثلاثة مرجع بطال ايه هات مرجع بطال شي او من انا عندك ان ايشا هوني مهمي بمن انت الله شاك الله وعلى وشيها انت بمن تاك الله الو انت بشاك من مرجع الله ايه نديس من تاري ايه لعد من تارقوال كركر يعني جدال نقاش حوار بين شيئي وسني والسنية مني والشيء هذا إيرانه أجم لا يشتهي أصلاً وما هذا نعمته الجائل لقد هنا بقى طرعات باطل شبه لذين أهل الباطل يوسف بحي من رجل قيمة وإن هكون كما قيمة مزيدة وإن بمدمه ميزان قبع لك إيمان الله من رجل إزاي قربان يعني هو قوسه آلم ملاجه عليه أدره شبهات إلى لكت أنا آلم بيوت النزل آلم شوف ظالم وليس بعالم بل هو أظلم الظالمين. ولا كل حال الخبيثة للخبيثين والخبيثة للخبيثات والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيب للطيبات منه أظلم عليه عائشان فاسق ما في دمه معاويان عائشان أمر من الله فاسق لا من إيه يزكي يشيئا يرافدا هنا تمرز أكتوال ياتين تنقلا تنبا ويناتين وانجا تطقوا لذي بلو عائشه عمرو بن العاص معايه فاسقنا تشبيلا كيف متاتيتش اخذ من هذه المناهج الفاسده المنفقه كشيعه كرافده كريفانيه كونهم يتنقعوا كإسرائيلية قنقات ملك إندا يتتعون مالنا يعطي إنت تبارو كتاب نعم تتوئه شبها ميدب سلام عليكم هنا سو شريعان يأوك سو بالله يأمن سو أخيرا عن ذي رويان سو قرآننا أتنا سو حديثي نسردنا سو منهج السلسة يأوك سو وسلام سابا إن جد ملاقين أولا أطاع الله نسار من يطول عليه عاجله الله للعقوبة بقطع لسانه حتى يكون عبرة للمعتذرين. سبحان الله الله أكبر. أنا أفضل من بعض الناس لا فخرا نعوذ بالله من ذلك لا يغارون على أي منكر وما قيمة إلبس يا جاهلات ضعيف يا فاقد العش غيره فمن منه تهدي أنت علم القيمة من دنه علم اللسان جار ومجرور مرفوع على مرفعه لما تزايرا بيتان هذا مسكين جاهل احمق بازي لما تسترى ومستعي بمستار عم تتزي قرآن هديسين بنا واستكاكر الشريعة بميلة ومسارات تتفسر بات بيتان يا مسكين وإلا فلا قيمة لك في علم النحوي ولا يؤيك الله قيمة شيئا إلا إذا أقمت به الدين والشر يبقى ميساز منا والله حقيقة وصية يا أصحابي يا أحبابي والله وصية وسيانو منهجنا عندي بكرو يفتنا جزينو يفتنا زمن ايه فنانتنا ايه نبركو جاوه ده كتوستنا مساس بطلع يقاتان شيئا ايتوبيا لبوتا ستوتا ايتوبيا يهون شيئا نبتقال ايمنات نبهارا انوار ميلو ذينا مجلسين ينا كلينين ينا كمينين ينا زيه الله چونم ترقيمو بعمارين ايتوبيا انجيغا بارغو ساريه مقوى جنو نبرو ايتوبيا مساس بوتا نبرا قرانيو چمالو ያውጭም አሉ አሁን በሰፊ በቃ ኢትዮጵያዊነት ወይም ውጭ ዜጋ ነን ኢትዮጵያ እንጎበኛ ብለ ይመጣሉ ቀስ አይያይዛሉ ይከራያሉ ሰው ይዛሉ ሰራቸው 1 5 6 10 20 30 40 ምላስ አለ ድር አለ አሃ ማሻአላ ፕሮቶኮል አለ መኪና ቤት ቪላ ማሻአላ ምቾት ተፈፍቷል ነሰብናን الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا لم يغر اذا لم يغر المسلم عندما يصبون على او على من يصبون عائشه فعلى ماذا يغير يغار بمن قطعنا عند سو بمن قناص زمان عائشه من يسبوت يا بوتاو نو انجي الخبيث للخبيث والخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون او خبيثا جمع خبيثه يسيرنا ثاني جمع مؤنث سالم للخبيث جمع مذكر سالم والخبيثون جمع مذكر سالم للخبيثات لجمع مؤنث سالم بوثا اجنداو بسيتوش سلاهونا عائشان من قال ليلوش بورف سلاللبت اجنداو بوثا ابو كعائشا غاس سلاهونا የሴቶችን ሁኔታ ቀድሞ ተናገረ አሁን ወጣይባ ለጠይቢና ጠይባ ጀምሮ ሳሊም ለጠይብ ጀምሮ ዘከር ሳሊም ወጣይም ጀምሮ ዘከር ሳሊም ለጠይብ ጀምሮ መንፈስ ሳሊም አየ ተረሰ ነገር ነው ጎን ነገር ባራት ትምህርት ተናገረ አላቃ በቃ ኡላኢካ ሙበራኡን ሊማ ይቆሉ ያ ሰላም الله فينا نؤمن بهذا وبكل ما اخبرتنا به يا رب اولئك النزيه عائشه صفوان بن معطل السلمي ثم الزكوان الذي اتهم معها او بها مبرؤون مما يقولون وقالوا مما يقولون من ليس للتبعيد بل للجنس الاستقرار من جميع ما يقولون فيهما وبامثالهما لهم مغفرة بتتأمار مهرات على الله اتشي ني تتاچو نوا يموكر الله يمتحن لكي ايش يعطيك المنح والمنن مغفرة مهرة لونجلاچو ورزق كريم لاق يا مرت دنق يا هنا يا جنس ساي افنتا على الله ترساو بقى كوالي راسو نغدايي سووش نيغدو ايدلو ራሱን ይጎዳል ኡመቱን ይጎዳል ወንጀሉን ሸከማል የውበልቂያ መሂነ ያልቃሃ ويل لهؤلاء هنا يلقون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وكل من كفروا من أصحاب رسول الله على ذلك الموقف العظيم الأسيب الرهيب. فاسق ناس لا لبا انتن صريح البيان مثلنا يعني كانت النهود كن قوي سؤال صريح البيان مثلنا الله أعلم الزلاء عشر سبات كتاب جديد السؤال عند دمو يا وشا بلاس متاكل يقول زيقا ايه مسجد بلال مسجد بل بيا بوتا دمع اللابل بيا بوتا ايه يا أحبا احبو تشلع وشبع اللبال يا وشا بلاس ساقي عقيدة المسلم شوف عقيدة يا سلال على ذاتشو الباني عند ديس ولت ديس الحفظا بلون برهبا شو شا استمارو النصانير هذا الشيطان الضال المذل أفراح عبد الله من أفراح عبد الله الحراري الباني سئل صلاة عن ثلاثة أحاديث فلم يجيب عنها ألا تأثم بنا الآن يا أخي بالله عليك بهيمة السباب لو بهين وري الناس يقولون عقيدة المسلم هي يوشو من الله سبحانه إن يأكو إن قرسي تنكل الميمولا كتابا لنا عقيدة تاك الله بزو كتابي بالقار ويس آل يوشو من الله سبحانه دمو مش يون بكتابه إذا بيدا ميلكا وأوناتنا وأوشاتنا إيش السوسو لا يعلم من دنو كيف نو منكو مرة جاو من دنو إنما عندي لو بطا من الصلاة تواجه بسي الملكة تواجه النازل يلاق دمو مسكين ولا يدر البحر أمسى ذاخرة أن رمى فيه ولا من بها جريعة بحر تعم على بحر هتال جانسيدو رنجا يوروري دفر رسالي يقول ها نسند ذا ناتشو بقى بحر ناتشو نسند ثوابنا كان نسند تاتش على السيتي من أبو مكتنا عند الناس درجة ما يدرسوا سنتوش على السيتي من مرة جعان إذن إن يامن الناقر لخبر أيد اللام الله ريا عادر قبن لتك ماتشين السلطاناتشين أيد اللام إن نسوت بخبراتشين بتك ماتشين بدنياتشين بدلون أيد اللام ناقر جيني الله قدائنا وآخيرا قدائنا ولا الله بلا النو لأمته بلا النو لا الله بلا النو إن دالنا ما الله يرقل للإنجي إذن إهينا قدائنا بقى تورنا الزمن هلوم بقى وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تتعيب لهم بذا وذاك إيه من رجل سيمتا يا أبكار أفكار يا رجال أفكار لا شيء لا من جاهل الناس لم يجلسوا كم كلمات تبين بالشعر جاهل الناس لم يجلسوا إن يا ليلة فلن أفكار إن يا ليلة سي ليلة مكلا تعالى تجروا يا ليلة لني يفلقنا من دنو إنك إنينو كلهم ليلة إنا قبال لنبلو يا أتال يا فقر أتال ليلة لذين لذى بشي أتلم ما رسوك إنيو سي قلبت إنا سترقا من دنو كلهم أكن يالين بلو إلال جن حقو إنديمي لو وركاتانا ولا ما لأتنا باجروا إباراتنا شطة وحسبك واحد وكل إلى ذلك الجمال يشير إلى وعلى كل حال إهين قدياو شيء رافضة بل كسباو هلتو سرقاوش من أهل الكبلة هولو مبتدئ كهولوت أي كوترون يباسنا اتشونا يعني ممكن هذا هيدو الوقت النصو فبسبب الرافضة حصل ما حصل في المسلمين إسلام يصردوا سنان ميقدروا شريعان ميقدروا صحابة لا يوتوا تاك إنيان بيتت الشانة إنيان بيتت ويسدبونا من ما يدد لما يقودانا من الوقت قد يكون كفارة لذنوبنا وقد يكون كفارة لما حصل من دعوة وتوجيهاتنا من الخلل كما قال شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إن لا يوتوا مصدر يا مستشركوا جميع راباويات يا أوروباوات يا يهوداوات سرعاتنا يلايون تتشو اها كما جمرا الاسلام شكرا عن دبت بقى ايهسن لكم لي لكونو ايهسن لكم لي بانو زنبرو على ما الله شوكو سيلو بيزي زنبرو انسان يا غين اثر رفض انما يهدسو زنديك نريد استعاد دين الاسلام كما فعل بولس في دين النصارى وكما فعل عبد الله السلام اليهود في دين المسلمين علي بن تيمية رحمه الله في كتابه من الجنة النبوية في نكرم الشيء والكاذب وكذلك في كتاب الصائم المسلول على شاتم الرسول بقى الطريرة في ذاتها يهودانا ما تعشوه لازمين على البدعة سلسلة وده يهودا ايهو يا عشي احبا شوش يا عبد الله راني يدرسا ووش ييتم يهونو ييت اباتين الناتين واندمان اللي هون معنا يا مجرى شعدين نو وقت دردرين نو يا النسوة الايدا يا شائرانو انداس عشائران بيسان تنش عشائر أدب الناس والشالة تنش يا عشائر أو كما تريد هايزنو يا أباسك عشائر أنا كما تريدية يا ما تريد يا عشائر أو كمتزلة يا متزلة أو كجهنية يا جهنية أو كجهن الدرهم إيش بال المبيد جعل جان الدرهم دمو كبيان أو كأبار السمان نبينا نوالوكو هذا بيان للناس وهدى بلعين بيانه بيان جلو نبينا نوالوكو بيان ابن سليمان التميمي أسود مكما كطالوت اليهودين والسدو طالوت اليهودي كخالو مالن كأخي أمو كلبيد بن أعصم اليهودي الزرج الذي سهر رسول الله برسول الله سهر كسر والسدو سلسلة الهباشية سلسلة يهودية شيطانية وسلسلة أهل السنة والجماعة سلسلة السلفية سلسلة النبي المحمدية ورسولية وجبريلية وربانية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون على النجاح ولا إذن بداية بطمان نقرال إن يا قرآن بيتشا ترقمون أسكمت أن مهيدوا يدلم عندنا كمنا نصات شو بيبرس سبو كوكتو قار تياجينة يا الله شو مسألة وش ما سبت جد دينار نعم ولذلك يا أول ذي هاو إهم يعني نقاكر قدائنا عائشة واردرس أصلك أسا قدائنا واردرس عائشة أصلك أسا قدائنا هل سرات شيء على يتو تغفوبا ها كذا الله يادعنا سنة يا طرات قدائنا الله أدرسوها نقروا أكتو سيابك ألقوا سيابك النقر الذي جمعتها قرآن وشتنو الله واخشنو جبريل واخش رسول واخشنو دمو بالجنة شو الشي بنبي نبي أهل البيت يا أهل البيت نبي نبي أمرهم يودوس ميا كبروس منو ما كبرنا وكفيل نبي أكبروا مستعشون زمتنا بالج كاربو منو النبي كبرنا عند سو مستكوا بالج زمت شرمت أنا شرمت أنا خلينا كتبالة سويون أورد أورا أوردت كم من أشون عليه نبي أكبروس سبحان الله إيه يا بات السياج بقرا سيجنا با بقني فرصة بقني سيجنا با بقرا أهم نصبوني أنا على تقوى من الله ورضوان خير أهم نصبوني على تقوى إلى آخره إذن نبى تكلأه يا إشاؤني ثواب الله بتاع مسألة زينه بقرا بقيت بسوا شر بيجاز سباصلو إيه بنتي لقوان لا لا يا هو كلهم إن دوما هو كمر بيبار كأغني كذا بيبار إيران دينك تهدو يا حسين إن كبروا ذا زورو ما هي ما هي سكسة وكوني كذا أردوسا كافرنا يا هو مال عشورة توبي على يا إيران يا أمباس يا كباب يا الله فيلم بيتايو ماله لف كندا كان دنا سارا وشونا كسا حسين موتوا حسين حسين حسين حسين كأنه مات اليوم يا الناس من جاء الله حسين من رباؤناه هؤلاء الحمقى الفسقى فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اهدهم يا رب إن كان لهم شبهة وإلا فاقسم ظهركم يا رب حتى لا يذلوا عبادك فإنك على كل شيء قدير نعم الخبيث الخبيث والخبيث والخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين خبيث يا عائشة خبيث أدرق نبي خبيث أدرق أهل البيت نبي ودال ينيا وداجوش لك أهل البيت داري الله يدل نبي ودال بمولد السرال مولده إيه لو بدال إيه النبي لا مطول مولد اليهود وشوت على شو عائشة لك أبو بكر يا كفروت بالغي وشنو النزي إرب لك أمي بالغر كيردان وتفلس جبت لاي فاطميون الشيعة النبي ناجوك يا مطول يا أننا وزاري الشيعة إن الميك لذينا وشيعة كالنسو صفوف سيهود أرهب أهلا وسالنا كفروتان سو وقد أفضع لك خطبة عبد الرحمن علي عبد الرحمن هزيس إمام مسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة السعودية يوما وقد رأى ما يفعله الشيعة عند مقابل النبي من المخالفات عندنا الزالة يستروا مخالفة أي تو خطبة هذا الرقم بل زيهم قدير غير أو يزوت الناس مش ودى حكومهم تنقر إيه حكومه إتهار قول الله جون وقد أصلنا كده تأثروا الشيخ عبد الرحمن علي الهزيس وعلي عبد الرحمن حسين إمام خطيب مسجد النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية في المدينة مدينة الرسول طيبة في طيب على كل حال فتنة وتطاطو فمطوى البقى لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فإنما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم مهدسات الأمور إني تارك فيكم أمرا ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا كتابي وسنتي خلاص ستكون فتن قال ما المخرج قال كتاب الله الحديث نعم ولا يبرر بما يقولون كم يترون على عائشان ما انه عائشان صفوان عنده قريب استقر قبطه ما يوطى عنده بحالة بسيد النت موتى جهاد يدرق من اهل بدر هنا صالح عابد اقنتوا صوت تواتيدو عنده على الناقراتم الى من الاجاب في هذه السلف ولم يزد على ان قال انا لله وانا اليه راجعون الذي استعظم ترك الجيش لها السان تراويس تيتو مهيدو عند تلك أرقو يقول تراو صحابي اتهموه بها إهين أدرقو يبلد إشارة تحصيب الله سيانا قرار جمالو نمبر كي كولا إزالا إجنوات كزاي زوات مطاما قال لها شيئا ولا كلمها وما زاد على استرجائه شيئا الله أكبر رضي الله عنه وعنها وكل من ترضى عنهما وكل من برأهما كما برأهما الله سبحانه وتعالى نعم لو مغفرة ورزق كريم يتكبر رزق الله جل وعلا من هذه القضية إلى قضية أخرى لأن هذه السورة سورة مدنية وشأن السور المدنية الاعتناء بالأحكام إلى جانب العقيدة ولسنا وليس معنا أن السورة المدنية تعتني بالأحكام أن مجردة عن التوحيد ما لديه والتوحيد لابد يذكر في كل سورة بل الأحكام فرع التوحيد ولا تسير الأحكام التي يرفروا إلا بتصحيح أصول التي هي العقيدة وإن جهل كثير ممن ينتصر على الفقه عادي الكريم ولذلك ينكرون على ما يتكلم على التوحيد صلاة التاسم زكاة التاسم ذكرة الله هذا الجوري ما شرط الصلاة والزكاة والصيام والنج من عمل سالي من ذكره سوى وهو إحرام وهو مؤمن جملة هالية إثنية مؤتريبة بين الشرط والجواب استوان دولنا ويستيه كلاف ربال وانده هنا الإنماء أربع مثلا وقرات استكال في كل مسألة قد ساسسنا النساء من هذه الساسة مالتي أيضا لم بوثاو تذكر أني على مالت له لما أصلقينه إنش ولست يعني أبرئ نفسي أعوذ بالله من تبرئتي وتزكية نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نعم أولئك لو مغفر رزق كريم ثم قال جل وعلا إذن بجار قال وانجلاته مالت الله أتريتها جنة الزكاة تولاته بطرو أنورو بطرو وصدو إذا بطرو ألم ينبشع بشاكو وذفي طرو إدل ميتبكاتشو أكالوش كافرة كافرة إيه بيان متعرقات كما يقول الأحباس في تبدي وتكبير ابن تيمية قال هذا الطاغوت الأكبر الكمبلشي الولوي الأمهري يعني إيش القائد الثاني للأحباس في الدولة لو استطعنا أن نخرج إذام ابن تيمية وابن القيم لأهرقناهما وهل يدرهما أما سمي قول الشاعر من يهون يصل الهوان عليه وما لجره بميت إلام يموت سوق وممتاز أسام بموت أنت لم تتعمى موجي مثل ونجلو إذن أجندا وهل لكم بالوارد على يهل وننتقل إلى ما بعده ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن أنت بالله أمناتهم يا أمناته ليس أراجع فجمر يا أيها الذين آمنوا يا أيها ما أكثر في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أنجاوا فاسقوا منها يا أيها الذين آمنوا إذا أدركوا في سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقل بين يدي الرسول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا رابط يا أيها الذين آمنوا فاسقوا من بعيد يا أيها الذين آمنوا لا تقل بين الشيطان يا أيها الذين آمنوا إذا إيش آمن لا تدخلوا بيوتا بيتوا الشنك تقبوا غير بيوتكم كبيتوش كغزا بيتوش تات وجهونو بيتوشن اتيغبو حتى تستعرفوا وتسلموا على اهلها ساتفقدنا ساتسلموا الى ايو آداب دخول البيت انا بوري مهبراوي يورو قباتها الشعور الخامل والعلم الحافل ايو مهبراوي يورو قبات يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعرفوا ان دانتو جاهل ما اولي ما تطلق ارقص كبري له كراس حتى بابا هي درجه كبري له ربطو وجه لا استوقوا ماني من اتفقدوا بيسبوا ريدي هونو في قاعدين هونو لسي جبا زبا تلك انت ليبا وقاحا والقران ادب وعمل بالادب ومن ذلك ما قال هنا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا بيتوش غير كبيتوشاتشو كغزا بيتوشاتشو حتى تستانسوا لان الشان اذا ايش غير حكما لا يخرج عنه الا باهدته لا يخرج عن اهدته الا بفعله حتى تستعرف حتى تستقل تسيقه مفهوم استا كاستقرات جميل والغاية تخالف المغيعة حتى تستعرف اسكت تستقل وتسلم على ابا بيسابو على اهل البيت السلام عليكم ورحمة الله ادخل يا اخي ما اعجب هذا الكلام يعني السلام عليكم اللي قبا هذا مساكين ما يعرف اسماءه هل سمعت احدا من الفقهاء يذكر هذا في الخطب او في المهاجرات او في شيء وهل سمعتم اشهدكم اسالكم هل سمعتم احدا من الفقهاء والنهاة يتكلم عن هذا ولو يوما في امره الا اذا اتى على التفصيل ممكن اذا تنفسرون تركنا الشر ما عملنا بالشر إلا في جانب يا أيها الذين أدخلوا بيوتا حتى غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأنسوا شرطا ما أصوات استئناس البالة يعني أو الزلاء تستأنسوا تستأذنوا وتستأنسوا الزلاء استئذان أتقدموا كسلامته حديثه قل سلامته أتقدموا واو لا يفيد الترتيب والقاعدة العربية أن الواو لا تفيد الترتيب إلا بقرينة إذن ترتيب تعقيب بالتالي مطلق الجمع أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم بصرف النظر عن الترتيب والتعقيب والمصاحبة فقد تكون المصاحبة وقد تكون الترتيب وقد تكون يعني التعقيب حسب السياق ولكن أصل وضعها ليست إيش للترتيب ولا للتعقيب إذن إنجدي تستأنسوا وتسلموا يعني سلماتشو السلام عليكم أدخل أداب دخول البيت فتفقد الناس أسلم على أهلها أتقبوا بقاتك على بيتنا له يلا في البيت بسنا النفل إذا دخلت بيوتا فسلم على أهلكم إيه تحية من مباركة أي بيلة إذا دخل على أهلك يا ابني إذا دخل على أهلك فسلم على أهلك تكون تحية مباركة تحية عليك وعلى أهل بيتك تونا لش بلا نصل بيت ستلو أسفك أسلام بلا جواب لوتا جدا إذا يا إلى سو بيتك هنا جدا إنما جعل الاستئذان من أجل بس ولذلك هبيتو سلة تي أيكو وذا الجراء أيني تنش هون إذا مو بيتك هذا هذا عند أنت صوب ما يصير لا تصدق خائنة الأعين سرقة سرقة أي قبة السلام عليكم ورحمة الله أدخل يا سلام ما أكرمها من آداب يا أيها الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل بيتكم حتى تستفقدوا ذلكم يهاتشو ذلكم ذا اسم إشاران لبعيد اللام ابن مشاعرين كافوا لخطاب الجمع يهاتشو يهاتشو أي ذلكم المذكور من الاستئناس والتسليم معنا خير لكم الشارع والله ابن الشارع الله نمينا خير الشارع الله عبادة الله كمن ساستلمونا ساستفكدو كمقبال ساستفكد كمقبال عبادة بلد استيال لتقرر كشلال لتقدر كشلال ساستلم كمقبال دمو يا الله انتظار رسول نزال تعيسى من الجزيب يا الله رسول انتظار مطاس لانت عبادة اينا اللهم خيط الله رسوله فقد فاز فوزنا زيون بيش آخر أي مثال أيوة. لعلكم تذكرون يهم هلا دمونا تقصدوا تقنزبوا تمكروا تقبلوا ذنبنا تذكر فيما أمرك الله تعالى به ثم قال جل وعلا إيش أسفقدوا بالوال ستة أسفقد مرتاح توك على قنيا فإن لم تجدوا في عادن أنت سوى بيتي توك على قنيا سبادوا بيت كهونا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم أتقبوات إسكيف فقد الله تشدي رسبك سوك ليلا من لسبن مي سلمك ليلا يمان ديكي قبالنا يسو نبرتنا هنا كارا في كان مقبار أتشلو أتقبا وهم راك قبل كبيتو بما تطرطر لك ريكا تابديك وهم هي ليلا يسي من لسان وإن كيل لكم إسكيف فقد الله جاتي وإن إرجو هاي سمال أسبقوك أتشل تزربا قول قول قول ما بتعلم شو يا استمارن ارجو قوي سمارا سو قوي قوي اتقبا قوي طب دي قوي سيو قبالي بيتو قالي تنيا اشلال تقال سو ليو اشلال وبيتو عند سو بزوين ترو شين لبطو اقابو شين لبطو تادا زنبلا شتر تكيب بيت وين كي لك مرجي برطا غلط ايدون ايجي من نتجاكي عند دوري سوية لالا عنداتو جاهل بسلا لاوكا ايدي ليين برباساري اعلا ويديو بطريق عن لبس وأزكى لكم قراءتنا عليه أزكى لكم فقد بيتك قباس الترطر الله تيازا لا بريه بالنس بزوة قال قال تلت ربما قد تكون في البيت مخبأة امرأة مستورة إذا دخل صاحب البيت وأنت في البيت ولم يعزل لك تقوم القيامة ولربما تقتل والله بما تعملون عليم بمستر استراه الله اواكينا على الشود من قد تعملتهم الشودهم الله اكبر من قد تعملتهم تعالى ما نفي نفسي ولا ألفها في نفسي الله اكبر ثم قال جل ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح لان انت لا وانجل الا باتشهم ونفس الجناه يا وشال ما تاسيا نقرق على ما ذلك وشال ما تاسي ذلك وانجل اللي بهم مالك باتا درك وشال ما تاسي هذا الركوك وانجل اللي من ايه ونفس الجناه لا يستلزم الأفضلية وإنما يستلزم نفي الاسم نفي التعثم ليس عليكم جناه وانجل اللي باتهم وهذا كثير في القرآن لا هرجنا جناه ميلا وليس ما تعلموا بذنجه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا بيتوچن بمغباطات انزين من اينك بيتوچ قيدوا شوف غير مسكونه سو ما ينوربات بادو بيتوچ منغدا قيل ايه ايه مجمراو ساتفقدنا ساتنا تيغو سيل غزي ابو بكر قال ولا افرايت الخانات في الطريق الشام بشام منغدا يالو ني ذبلو بادو اند مغازين بمنغد منغدا ني مسفربات سو ماننم يغيلي نبرس ما يبادو اغاطا مسفربات بيت اند يمساسلوت انديت نو بلو سيطيك هي أتور دولي دولي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها سو ما ينور باب بيت لما قبعتها سنجل إلا باتشوهم فيها متاعوا سيدقوا يهون متقاب يهون إكاء يهون قل التاوت يهون متق وي زلام تتعلى لبت وي كاتحة تتعلى لبت يهون إكاء التاوت يهون نقر التاسكم ده هون نقر بلا يا قارا إيه مرافق العام نتقاك مبتع الله إدلا زين بلو ما لك من قد لا إيه ريبا لي بس كثير قطع الله الله إكسلات هنا كونا ما يبالو بوتا لاي عندي كهونا وجري لباتشو ماليه مجمرة يعني سيكا لك ده هنا مطر مسؤول فيها متاولة والله يعلم ما تبتون ما تبتون يفهم التاركو سنة متدبقوتا الله يقال ما يسوى دو ما يدبق بطا ما يسوى ربطا انقدي ياهو من دلو بيشا إسلام بالها مسارتي إسلام يالهم مسارت بازر مسار في السراء نيا ليلا كورا تقانو لذيذ نكا كسرتا والله يعلم ما تبقى تكتمو بوست الزالة ستة من نفسي ومتينو معنى ذلك الزاقة ريبة فتنة شر كالا ياهنو غير مسكونهم بيت ده شر مستقاق جيانا ما تفاستي متعلقة وكونا يتشالم مارس وكونا وستو ليلة ما تبدونا وما تكتم مهما يكتم الناس يظهره الله على التعيش يصولي منهم بيدبك الله إفارك وارك مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تؤلم. ليس عليك جنان أن تدخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع ولا ولا يعلم أنت ولا يعلم ما تبدو ما تكتم. قل للمؤمنين بلاش ولا إيمانا وش يغضوا من أبصار أين يشفنوا ويفضوا فروج بلسوت يطبقوا ذلك يهنجر ذلك المذكور من غض البصر عن الحرام وهذب الفروج عن الحرام أزكى أطهر وأسلم وإيش وأبعد من الريبة والشك والعداقة ومن الوصول والوقوع إلى الشرك إلى الفاحشة والريبة يربع إن الله خبير بما يسمعون. الله فمسر السراء وسترشاوت أنكتو عمات رياك آلان. الله جل وعلا قل للمؤمنين بلاتش يغدوا من ديهن إعرابوا يغدوا بلاتش وليغدوا أين أتوا اندي صبر اندي شفين. وإذا مو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بلا تشالك التوجيز يغضوا من أبصارهم. والوالدات يرضعن أولادهن والدات يرضيات أباد إخبارنا لم يخبروا عنه الأمر يعاتبونا. ويمكن لهم يغضوا من أبصارهم يالك التوجيز يغضوا من أبصارهم كأنه مجزوم بجواب الشرط على قول الضعيف أو مجزوم بفعل شرطين مقدرين. إن تقول لهم يغدوا بلا تم يبالا من دين لو تعالى انتظر إزاو تحسير عزيز يهون الدين كالكاتشو يغدوا ما ذكره ديهونا بلا تغدوا من أرسالي يتأثنوا يسبروا يكنسوا والغدوا نقص مالتنا أين انصبر بادئية زيقات الراس انجايدة لوكوك شوف بكثير تعيى لوكوك إزاقا متاعت نبر انجايدة لوكوك غد إذا مكنس إذا لوك غد مكنس مالتكونا إذا ما صبر ما تأفن منو بقولي تأفن وايد الله يا دم من أبصارهم على من التبعيدية لا من حرام يا لهون من تايو على شجرين لا منا محرم كهونا وإيتا أين تصبروا من أجنبيات والأوراد وما لا يجوز النظر إليه. يقول من أبصار ويحفظوا فروجه بالذات يطبقه أخبر بالوسائل مع الغايات الآن ما الدرسة وذا وانجل ما الدرسون يا أين نونا كذا بلين تناكر لمن وذا الزنا ما يدرسون نجار أين ما يسمعوا لذبلون نبي وليس لعلي من علوت يا علي لا تسفي النظرة النظرة فإنما الأولى لك والثانية عليك. وقال صلى الله عليه وسلم للجرير بن عبد الله البجل لما سئل عن نظر الفجاء قال اسرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من صيام إبليس من تركه لله عوضه الله إيش إيمانا لله. وفي رواية ما من مسلم يظهر له محاسن امرأتين ونجو كونجو سيتيا كونجنا بك أي للتم عين صبر عيادة رقب الله إيمان لرب بلوت التي الذي يجد حلاوته إلى يوم القيامة إلى نظر كل المسائل مبداها من النظر ومؤذم النار من مستصغر الشرر وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ولا تقل إنها صغيرة أما ترى أن الجبال من الحصى والمرء ما دام ذا عين يقلبها على الغيد بل جاردوش ما ذلك موقع على أعين الغيد بل جاردوش عينه ذنبلوا عينه هنا ومعي كهونا موقف على قتادة قال ذكر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر يحلى قدات من أسلتك يهون دستا لا بارك الله فيه مكنات يسر مقلات لا يندس لول ما در مهجته قلب الروح من قدانك نعم الله أكبر يعني علم خائنة العيون وما تخفي الصدور إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه والذي يقول من أبصار ويفزوا فروجهم إيه أبداً يولا زنا ما قال لك ونظرنا النظرة تولد الخطرة والخطرة تولد الفكرة والفكرة تولد إيش إيش إرادة والإرادة توقي وتوقي وإيش في الفاحشة أي تاو يوانا لبلا أبلا كاية بوهالا مجمرا ساتا فكرة ماسا كاية لبلا يتبلا يوانش نكر أبلا تسمكنا تعالى ها يمد على تفاصيل وعميوها كذا دم إرادة جسمك إتشنتيت ما جت على بنت الله ليه؟ شوفتك؟ كل المسائب مبدأها من النزلة ما نجا مصيبة من شيء من نفس من نشأ من دنا كإثارة ومؤذم تلقو إثارة من مستفقري شرا كيف كمال جيك أدارة مستاكلا إثارة كاسات جمرة أيضا هكذا ترسم إذن تنس ناس أتبالي تلقو ترارقو خاتنا نشوت أطارنا وتكمرو إلى آل إذن بتاما دقانو نظر فهمه مسموم وروي عن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه قال امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة على كان بس على هيد كسيت على تي كان بس على بيت زور بلو دنيا أنه ميات أفاخرة يا بلاجن كسيت على شيطان عندي دالي وعندي فكشة عندي شنقلات وعندي أنقط وعندي لم كفاية رجل لك في اللي في ستين أيام أيام جاي شيطان سيستم الشيطان وها أني صاحبا إلو الشيطان على شيطان ما الدنيا يسي الشيطان وطمدنا الشوال الله أكبر ما تخذ بعدي كنا نتعذر على الرجال من النساء وبالجملة سلام كلام ثم ابتسامة ثم بكاملة نعوذ بالله نقرنا سلام داري يزمنا تشيدهيو مستاريا بعدنا سلام بيان اندهدنا شين نتوقف لنا ليه انتبتنا كذا كذا نقرأ السلام عليك دانا تفين دانا تفاشي بيسا كيكي شال تواشي كذا اندهدنا شاكشي يتنو باكشي من القرانية من عملنا كذا يقرأي فقط هو بإيمو داري شو ما دو لما دو السلام أفريكا عندي زي توبيا ولا ما دو لما دو بإيمو تتايا لا فقط قتلال فقط قتلال لا تمام ما بكاولا لا أبدا وهذه الجملة هذا قارو سيتوش وقل للمليهة ماذا سنأتي لناسك المتعبد أشد للصلاة إذ ووقفت له بباب المسجد وفتنتيه من دين محمد آلا سنت صلاة تقضى الله بلو شيكي أنغضونا قلت المسجد أي هدي يا الله أجري بكة للنار نعوذ بالله عندما تجعل صلاة توتفتان به ذلك عندما تجعل صلاة مستولة تقضى الله ولكن نزل في قلبي فلا تزني غيري بمنزلة محب المكرم أعوذ بالله على أي حال هذا قانو كسيد قرنك القرية أو سوتات مطلقا أو رائد الله مطلقا أو رائد الله أو رائد الله قال رسل استقارة قرص كاجة بلاي من ناقر شيء توجد مصر وعيسير مالات انقان انجا راك أنا قرنو إلا من رحم الله نادر لذي بزرطة ناقر إلا لضرورة كارونا مستقر كسيد توجد راك أريا أقبى سيد مرتوان هنا شيطان كبات زبط هذا الرجل وي بسيت عشان وي بدنيا وي بوشت وي بشرك وي ببدع وي بكرة وي بفخر وي برياء وي بوجبة وي بس ما بوارج ما رب لا يتلال كرب العالمين من بياس جهنم بعد لبا ويم شرك الباتوت مارك جنن دي كان ستيارة جهال إلا من رحم ربي نعم وإن الله خبير بما يصنعون من سرود الله ها ايش يتشالا لله يا منا لما مسكر او لدروك ولا مسكر الناس ما يتشالا لله اذا دخل رجل اذا امراه اجنبيه على بيتها في خلوه وراى احد دخوله فليستصحب معه ثلاثة من الرجال حتى يشهدوا عليهما نعم ثم قال جل وعلا ولا خدمات من تكون نقر استمسراك وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن لم إيماناتوش بلاتشو إلى سيتوش يغضون يسبروا من أبصار كعين وشاتشو يسبروا ويمدموا يجفنوا يكنسوا إيتا ويحفظ يطبق فرجهن أين الدسام بما يتوانه إيه فهذه زليخة لما رأي جمال يوسف انبهرت به فززا مبانا قريب لم ذاري فززا إقبالا ليدا ونتمثت إقبالا قال وقالت هيت ولا هيت لك على الشب من نعمت أو الخلوة والنظر نوع ويفز فروجهن يطبق ولا يبدين زينتهن كيتات تشلمات سيفا يدركوا إلا ما ظهر منها يعني إلا الظاهرة منها ظاهرة هنا إنجي يمي ذا وإن لكن ما ظهر منها أسو ملبسو قد عيد اللهم إيه ما ظهر منها ظاهر زينة ظاهرة بعد ما ملو قال ابن عباس إلا الوجه والكفين لا وهو عند أمن الفتنام ميل قيدا له فقهاء وأكثر فقهاء الشافعية. وقال ابن مسعود والزينة زينتان، زينة ظاهرة على الرجال وزينة باطن. زينة ظاهرة معناها ما فوق الحجاب، جلباب، حجاب، نقاب، ثم شفن أسد. لست شفن كتب لله شفن ثلاثة تسلسل مليون ذاك أنا شي نقاب نقاب لا تلبس معناها سيدي أموتش معناها. والإسلام بريء عن الأمر بمثل هذه الأمور. ولتنعو زينة باطنة يراها المحارم والزوج كالوجه والشعر والأذن والقرط والأنوك والدمارج والخاتم والساق والسدي والأنوك وجميع ذلك. يعني محرم نكاوى حرام تحريم مؤبد بيهو نبت يهون سو زمدوا وندنا عندهم دمو طالوا ميا يوهيو وتيتشاو جوروا أنبتوا حبلوا طوتوا دارتوا فيتوا أبروا إجوا قربتوا وزاتها إيه هلو زيتان زي زيتان باطن إلالي قريهو إيه نو يابدل لهم أباس قولوا أنزو إيه نو وسدل من ذهب إلى رأي ابن أباس بأحاديث منها حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المهيدة فلا يجوز أن يرى منها شيء إلا هذا وأشار إلى وجه الكفين حديث ضعيف. يقول أن أبا سيد بكر إذا قف على موت عند السيد أكيم أدام كفر رسل في توانا زي مدافو تشاء إنجي ليتايو أي تشالم أي تشالمنا سلزل إلى وسلم نتا مشرفنا على البات يعلون هي دوال هي حديثه قل ضعيفنا حديثه ضعيفنا. يا عبد الله بن عباس قبل ان عبد الله بن مسعود عبد الله عباس عبد الله بن مسعود الهذلي من اقدم صحابانا من اقدم المفسرين من الصحابه. عبد الله بن عباس من ايش اخر الصحابه من المفسرين نعم بتفسير بعلم عبد الله بن عباس لم يبلغ ان من كده نظر يهما على الدمو كل يعلو بوتا يجد من مصنفنا الا ما تو ما تو بلو ما هي على بال ما تعسيزم. ولذا اختلف العلماء يا بعض الله مفروض كهونا انجلي ايجوم فيتم كنجنا زينانا دمو والزينة غير المزينة منها زينة شيء والمزين شيء انه قلتنا ايدا لا فيتنا ايجنا وبلان كالنا عبد الله بن عباس اندالو مالتنا زينة مال اينا بلان كالن زينة جيتنا نيجيت او الا يايال ايدا لوي قلتنا ايدا لا يمي الا يايال كهونا سيتو زينة كتبالا من لو قال له زينة ميبالو إذن نفس الشيء اللي هو النو إذن زينة مالك لبسونه. يا بني آدم خذوا زينتهم عند كل مسجد كل من هرم زينة الله لأخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا بني آدم أنزلنا لباس وريشة سوآت وريشة يعني زينة مالك وكذلك يعني بزوه نفس زينة بلوتنا قوتر الله فخرج لها قومه في زينته نو هذا فيتو إجو مالك نو في زينته ميلا والخير والبقاء والهنية ركبوها وزينة زين الناس بشام من النساء والكبارين وكانت المقام تنزب والفزار والخير مسوق المال من زينة الحياة الدنيا إلى الله جل وعلا. ربنا إنك هذه فرام ملأ وزينة أموات الحياة الدنيا إلى وأنا إعلم أن هذا العيب وله وزينة فاصلة بينك وتكاسل في الأموال آيات في القرآن مثل هذا زينة اندبوتا لذلك متقموتا يعني والخير والبقاء والحمية ركبوها وزينة أو الزينة بعينتون غير الزينة زينة لبس زينة خذوا زينة عند كل مسجد أي لباسكم عند كل صلاة كما قال ابن عباس. إذن ولا يبدين الزينة هو النمالك لبس أيقلتون أيقلتون إلا ما ظهر منها بدل الأباس أبا في تاتشون أو نقدم ولا يبدين الزينة هو إيه لبس تاتشون أيقلتون إن جاءوا في تاتشون إجاتشو مالتا يدلمنا ولكن لا يوجد ما يستخلص وهي مسألة سيتو شيتاتو مكالانا واجب ما يدل بميلو مسألة فرعية اختلف فيها العلماء لا يبدأ أحد منهم ولكن لا بد من الترجيح هنا هي مسألة إذا مسألة من حج قد يدل لا يبدأ من قال إنه لا يجي المرأة أن تكشف ولا أن تستر وجهها ولكن أي القولين أصح هنا وانا يا أكثر لما ولما وصلنا بذان يوتشو حنبلي يوتشو بل رفيق الشافعي يمراسو حتى بكتاب الحج سيدي وسيدي مكة حرام لو قلوا من لالو يعني جن ساينك كرفف أرقاك ومكة نانب تشلال لتشلال بل كرفف ساتارك وفيد وكا سسرر نكاب وإتشال كنجي ليلا بس بينك آسل شقر اللوم وده مالتين هدوال بل سوصل ما أزمه بإحرام كذي في توام مقلس أمرناو كون دمو مستروا أمرك منوغر مقلس ومن دنو حرامناو مفتداو دمو يتنيا يبالتال يفي توام مقلس مقلس وعمالس بوزوج يا بس بس أنا بحاجة بس ده إيمان بس أنا تقول في توا كذا قال لك أي توات وانجر ليجا بونا أي دللا يكهونا ولو بعند السعودية وتزوج ده نسيت السعودية سير بحاجة كذا والله لا أذكر إبراءة سعودية حجة كاشفة الرأس كاشفة الوجه بل نكعب واتشوم إن داو اللب على استوسو إن داو تزميل أسكن نكعب إن دارقونه من البات إن دل بلالكون سبيه نذاب نعم إرجع عينا في ذلك ونقول إن جين داو في ذات آن السعودية فقط ساعة جتارة إيه سعودية مكة ثلاثة لا يدلم ياو ولما عوشنا وكذية والسدود ياو نقول إيه هنا قوام يا أحمد بن هنبل ما قوام هي أهل الشافية وشو أبدال نيوش وقامات بل ذكر أنه في كتابه من هذه القومة المفتين في كتاب الشهادة أو البينات من ويسمعوا قول متنقبتين صوتها للتوقع هنا مرجعه هنا لبدو يحكم شوف كيف እንግዲህ አብዱል አባሴ ሌላ ቦታ ደግሞ እንደተሰወተል አህዛብ ላይ ወደ 59ኛው አንቀጽ ያዩ ነብዩ ለዘዋጅ ወመናዝን ሳይ ሙዲን አለ ንጅራዲ የሚለው ለአድግ ብጣልቀ ኔ ዳን ደረሳ እንዲ ታከናኒ ማለት ነው ሹ አያትን ሲፈስረው ይሁን አይ ንጃብዚ ፊታ ሲሰትሩ ማለት ነው ብሎ መፈሰር አይደለም አንድ አይና ሲቀር ብሎ አለ አይ ይህ ማለት ደግሞ አብዱል አባሴ እንግዲህ ሁለት ቀብል እንዳለው ነው የሚያሳየው ማለት ወይ ይሄ ረጅዋል ወይ መተሊላም ሙረጃቶች ይላል إذا أرجال أقواله أن ستر المرأة وجهها واجب وأما ما يريده من يخالفون ذلك واجب إذا لم يلوث حديث ابن عباس حديث ابن عباس فضل ابن عباس فجاءت امرأة من كسأمة فجاء الفجاء ينظر إليه وتنظر إليه وجاء النبي يصيب وجه الفجاء الشكل الآخر يميل حديث احتمالات ليلة مدمو حديث دلال فقامت يعني فقامت امرأة إيش تفعوا الخدين بلو آلئيو يا مهتم انه قبل الحجاب لهم امتشان لكراتم ايدو ايد نستقرون ايه نالوس ايد دمو مدينة دي بولت سنة عمد رمضان قد بولن بطع مصر تدم دقوال واذا سألتمون مسان فسألوهن من ورائي حجاب مال الدمو ايه وراء الحجاب يقر دوشي ليزال وراء الحجاب ايه جنباب نقاب وقال شيخ الاسلام تيمي الحجاب كل ما يستر المرأة الى من جدار ولباس الهلال وقال جل فجاءت إذا تمشي على استحياء الهلال وقال جل وعلا عن مريم واذكر في تامر بن تبت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا الهلال وقال صلى الله عليه وسلم خير صف النساء اخرها وشرها اولها وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بهفات الطريق لا تهاككن الرجال اي لا تزهن الرجال في هك الطريق اي وسطه ما لازم إذن وقال صلى الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه وقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه أمك فكير يعني إيش طيبت يمينك أتحتجبين مني وأنا أمك أكو أبو القعيس سمت أجزي بعدما أمزليجا وقالت عائشة رضي الله في حديث الإفك الذي مر معنا يعني فخمرت وجهي بجلبابي وقالت وكان راني قبل الحجاب يعني يدرين عليهم الجواب والإذناء والإقراب التقريب ويعبد الله النبى صبر الأمة وإليه ذهب الوالبي المقاتل بن هيان في تفسيره والشوكاني في تفسيره يعني فتلك أدير وهو رأي أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن أبي بكر بن الجوزية ورأي إيش محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فأزال اللسام فأماط اللسام بك إزيلا يعلم نقرر أرسل فارس ورجح بس بعدما أورد الأدلة الدالة على الوجوب رجح على ويستر المرأة وجهها. من ذلك قوله جل وعلا ولقوا من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس من جنهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن بالوالي أو أجائز الشماء جلدهن يا رجب الفتوشن ذكر يا درقو شكري لبتن كتبا شاباتوش جدنا دمو يعني وأعظم محاسني مرأة وقمة جمال المرأة الوجه نو ولا يفتتن أحد بالمرأة إلا بنظره إلى وجهها نو ولا يرغب أحد من الخطاب في المرأة إلا بنظره إلى وجهها نو وأنه مظهر الجمال وقمة الحسن ومحل الافتتان الوجه نو فإذا كان كذلك دل على أن ستر الوجه واجب. وقد صنف بعض العلماء كتاب على هذا يعني فيه فتاوى لابن تيمية وابن باز وعثيمين وكذلك الشيخ العثيمين رسالة خاصة في هذا وكذلك صنف الطويجري إيش الصارم المشهور على من أباه التبرج والصفور وهاليا سجن أهد خطبائي وأهد أئمة المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة حين ألقى خطبة في التحذير عن التبرج والسفور وقال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال ولا تبرج نهينا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج هي إظهار المرأة محاسنها وعليس من أعظم المحاسن إيش وجهها ولم يلا هذا كثير فلن تقل المقام لهذا والراجح أن النقاب وستر المرأة لوجهها واجب ولا نبدئ من قال إنه ليس بواجب إذا كان من أهل العلم والورع وأهل الاجتهاد وأما من يسخرون بالحجاب والنقاب بحيث يقولون إن هذا لا يحتاج إليه هذا ليس بشيء أو اكشفنا نقاب كن وامسحنا به السبورة كما يقول بعض الناس وقد أخبرني مثلهم ممن هو مثلهم فهذا قد يؤدي إلى الكفر آن دو جلتا قار سيتو شاة سمير نبا نقاب أرقو مات اكشفته من دلنا وقلته أسلي أشهد من دنا بعد تأخرنا من دنا بالعالم أستاذ البارا هنا نقرأ من نصيبتين مما يتهمون بالإخوانية في البلد بل مما تبين لهم الإخوانية في البلد وهذا استهزاء بالدين واجب سنة وألباني ذهب إلى أنه ليس بواجب هذا فهمه رأيه وهو عالم سني سلفي نحترمه ونقدره ولكن لا يجب علينا اتباعه في كل قليل وكثير يعني ابن تيمية أعلموا وأحفظوا وأفقهوا وأشدوا وأحفظوا منه هذا لا ينكره جهال الناس فضلا عن من مارس العلم من على هنا فرنا باسين كمذلف كمينا بقي ملاصقوا أزلوت ما تونا برصنا تاوت ما لسنا تالو أسقجة تالو أسقجة تالو دم ما ديرس يتشال تلان ده هنا جزاك الله خير ليلا ودم ما أت سبتري آلو أسمين نجار عليك كريلا مطلقنا وقاء يا مجمع راوك عيد عنا دم بعد بزاء يكيدال إيش تأخيرهم تأخيرهم وقتين هذا لا يجوز قال كدام مو واجب كون لازم معروف هذا سنة في التواريش إن ذاك هو نما سأله وقى سنة مخيف بالا أن في ذاك هو سنة نم بيصير أي كلي نوا أي سنة كون سون كل كيلو تيلم وي كأو سانت أتي أي لاتم نبى ما يتأس سون يشال لاتال لازم مال لازم لا استفاد لماو سيتو وندن ما ترى نونا وندو سيتو شند ما يت فقهاء الشافعي لال وكما يهرم نظره إليها يهرم نظرها إليه كما يقول ابن نجيب المصري في أمدة السال ردة الناس في الفقه الشافعي غيره من علماء الشافعية السوء القرآن كل من يقض من أفسار ويفرد وكل من يقض من أفسار ويفرد فروجه إذ لم يعمدوا دم يقر من القرآن بل واحدا من تلاميذي في جمة ذكرتنا آية وقول كل المؤمن يقض من أفسار ويفرد فروجه أليس دليلا على عدم ستر وجه على عدم وجوب ستر مرأة كتسترج أين نشف مالت إنديتي متى أين تسبب من إبان تشف نايدا شفتكي يزي ما يسندس يسطوع الله أصلا عين التفن مارد بيتا أجنبي جن كما يسنوي بس دي محصور كواني عون للإسلام قل بس دي محصور إيه منهم ليه نعم يوكلا دمو من دقن احتمال على الاحتمال اللي بلعهم كذي أقاطاني نكاو مارقاو كوزن قلا كايهات أكتوا أطولوا لأي متى يسألوا كوزن منو بمنو هم تروا يا كايهدوا مكبار نص دبت لمتا يكون هذا قال ليلة دمو بسك اللي تسين كذي ما يتعلق دم مهتمنا يوم كن قبل نزول النقاب من المسألة الإجابة والمسألة إذا تترك الاحتمال ساقطا بل اندام سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة والرزش وإذا سألتمون متاعا فاسألوا من وراء الإجابة ملو في وليمة زوجتي بنت أمته يعني زينب بنت جحش الأسد القرشية والردوان ولا كل حال المسائل فيها احتمالات الشيء استعجوا لمن ايناتشوا ايوم يبان نقرا لدي اسول فيها ايوم اللسولين ايوم بلا الدل لاستعجوا خاصنوا عندنا الاله اذا كما يقول ابن باز دلو يستمروا نقر كهونا اكو اهم اللي سوى بس بذات برسسوا يدرسوا وانو كالتاوغا ولد دي من نقر وقدلوا يوجي بذل اكتفاء هنا اهم الدرقاء اللي بالدرقاء اللي دم ربما اتفيتيا على وقش له نتش من البات استمتاو قصد له الإعلام سأسمعنا لهم المتشان ولا كل حال يا أسلم أهوته من دلنو سيد الدم عندي السير ليست للعالم للجميع بل للواحد فإذا كان للواحد فلا ينبغي أن ينظر إليها العديد من العديد ثم أجسر لا شك إنه إيه أنتنا مما يقوون به هججهم له أجسر وداع أنه إنجدي إيه لما ترساك وربما ناسك لهم المجال ناسك لما لكم دهما دهلا سوى مجال مثلا نسخ من إبان نقر إلا لأني إيه من نسخك ما إذا لما زنانا يزنا وسائل بدروم شريعة بذي شريعة مال مجمع راجل سوى سلال تقبع وعلى مطعم نبر وعلى مطعم لنا يا نقر دمو مما لا يدخلوا نسكونه لمن وسائل لمن سيد ياك بطل اهون جلباب ارقا مالد ايه نارقص يا بلد انا وذي مقد ميسادا بل ربما جلباب على ارقص شو تشعل اللج مين ناهية ايه دي مقد ستادا وكتاونا فان كل اتشاركو فيتوان انكون انكون يولا ادم تقبل على الناس مرجع تكونوا بوقتو ما تكن النبي علوات النبي صعبا ما كنا نقول إذا بل بوقت كان النبي على ما رتاش ودليل على عدم وجوده لما رسكوا نعمته إنجي إلا ما كنا إذا نسي إلا ما يدوم أيوة تناقلون ب أثناء قراءتك أيضا ثم من هجة من يوجبوننا من هجة موجبين للنقاب ولكن الرجال قالوا أنه واجب هي مسألة ولا أجابك السؤال ما لتو لا يستلزم كشف وجهه منه للتاج تتفلق إذا سيتم ساعتا بل مما استدل به الفقهاء على جواز النظر إلى المخطوبة هذه الآية لمن قنجنات بأمره لئن تنمى لك لما أقبات ما يتبعي نورو قنجنات تو بأمرهم أمكا ما تبال نظر هذا من هجة القائل من الفقهاء على جواز النظر إلى المخطوبة مثل تاتوسيتها ما يتبع والمسألة نقتصر على هذا أرجع الأقوال أن نقاب سطر الوجه سطر المرأة لوجهها واجب لما احتف به من قرائن وأدلة كثيرة ولما يندرئ به من مفاسد عديدة. إذن أرجح الأقوال أن ستر المرأة وجهها ولا سيما في هذه الدولة التي اكتظ بها المآسي وكثر الاختلاط في شتى مجالات الحياة في الأسواق وفي الإدارات في المكاتب وعند موظف الحكومة وعند ركاب السيارة بل إلا عند المسلمين في المسجد انجيو سيف مكان النبات فيه من تقليل الشر ما لا ينبغي أن يغفل عنه هذا نقول لديه سبزو تبدال ولكن لا نبدئ من لم يوجب لا نبدئه وإنما نذكر الراجح والألباني وهو عالم جليل ذهب جزم على عدم الوجوب جزم بلا إيش هوادة ولكن لا وجزمه من كل وجه لم يقبله غيرهم يعلم عن المحدثين من معاصريه وممن فوقه وممن دونه وممن يساويه وهكذا مسائل الفقهية فيها خلاف وأرجو الأقوال عن وجوب بالله عليكم البنات الفتيات التي تجلببت وتبرجت وتجملت بأنواع أدوات التجميل الذي تسمونه إيش هير مما يجمل الوجه وتسمونه إيش لوشين وتسمونه كوندشينر وتسمونه إيش هذا يجمل البنات حينما في من البيت فإذا خرجنا كاشفات الوجوه فهل يبقى هناك شك في الريبة لا تحسب أن الشباب إذا لم يظهروا يعني ظاهرا وعلانية أنهم لا ينبهرون في البنات لا هذا لا يحسب هذا لا يحسب والمرء ما دام ذا عين يقلبها على الغيد على أعين الغيد موقوف على وإذا تهجبت وتنقبت سترت وجهها وعينيها فلا سبيل للرجال الذين ينظر إليها للوقوع والافتتان بها نعم والعلم عند الله وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يدرين بخمورهن إلى جهتهن واجبنهن خمر جم خما وهي ما تجعل المرأة على رأسها لأن يخمر أن يستر وجهها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض إلا بخما حائض الشيء كما أرسل رجال الله تعالى لا يقبل صلاة حائض إذا لسي قلنا من كذا ما معنى قول النبي لا يقبل صلاة حائض إلا بخيمة حائض ثانية كونت حائض ثانية كونت سيتيان صلاة الله يقبلهم قال شاشي شاش شاش كارجت كائد بسجد كلا لسنا لا بد من التأويل هذا تأويل لدليل له شوف يعني أي التي بلغت الهيدة لأنه إيش ملازم له لأنه يجب عليها حينئذ الصلاة ويجب عليها حينئذ الستر للصلاة والسترة هي شرط من شروط الصلاة إذن والدليل على ذلك على وجوب تأويل هذا الحديث على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا هذت المرأة لم تصلي ولا قال نعم بخمرهن خمر يا شاشات شو مالنا على جيوب جب جيبين جيب كلت مالك ايه انغطوان اغروان تشفين مالك قلتنا فيتوان ايزال او فيتوان مالك اندال ملو تلقق ايه نقابو سايد درق بسيط كهونا مالك ايه نقابو سمتال ملو بانزي تلقق لذين من آج عائشة نعم النساء ونساء الانساء فإن الله لما انساء آيات الهجاد جئنا وعلى رأس جئنا كأن على رؤسينا الغربان لك سيتوش هاي كل أزواج وبنات ونساء المدينة من جلابي بهن من الأسور تكذي سيتوش لك وديار مدينة إلى أنا بر سيتوش هنا انتناتا وشفنا أمت توفيتا تون تقول ربطان قرعة مسلوك الربو عليك ذاري هيك أمر إلى أن يهجر لا هيك أوت أقل يسد بالعوذ بي دون كان لبسات شلال بعض الناس يسقل عليه ماذا النقاب على النساء فكأن جبلا بل فكأن جبال الدنيا وقاتله يا سلام سيكم دعشو سبحان الله ولا يسقل عليهم أن تزني ولا أن تلامس وتسافه الرجال الأجانب ولا أن تخلي بالأجانب فأين الدين من هؤلاء شوف بعدهم عن الدين عفوا أول عليكم بس ما وقل من أقول من أفسار أفراد فروجهون ولا يبدين لتونا إلا ما أذرمنا ولا يدريبنا بخمورهن شاشاتهم همتوا ضربا ضرب الهجاب باي فضرب يدسر له جعل مال وضرب له مثلا اجعل له مثلا الضرب مطلق ويراد به الجعل والضرب مطلق ويراد به الضرب الذي هو الجسد بج ممتاز فضربون الله والضرب مطلق ويراد به الضرب في الأرض وآخر يضربون في الأرض والضرب مطلق ويراد به المضاربة والضرب مطلق ويراد به الضراب نهى عن ضراب الجمل وهكذا والضرب مطلق ويراد به الإسراء فضرب أسراء وقول يضربنا يلقينا يادر قتير ويتعال بخمرهن بشاشو تشاشو لا علاجو بهن بكل التاشو بزارين جالي لك قوتار شوف آداء يعلم الله الآداب لنساء المسلمات يا الله جاهلية سلطاني هونو مسنطن هونو مسيطن هونو أقرأ لك بسوا سلطاني سونا لك يا ثلاثة موس اهتب كاري ونفسه تايت وانجا وانجا هونو كون نسيكو مالج وانجا وسيئ الناس إلا هونو فكرات ربطات إلا من مريض مثلها كان هونو بستقب أدب سيدة سيدة سيدة نفسها عندها ملو نفسها حياة نفسها عندها يا سيدة الثواب نصيب إنا ما أجمل الإسلام الله أكبر وعقبها أهلا لآم وقل ابن أدن نفسها وأفاد فروجة ولا يبدين الزينة إلا ما ظهر منها ولا يبدين الخوف ولا جهودهن ولا يبدين الزينة هن آهن به شوف شوف ولا يبدين الزينة هن إلا لبؤلتهن أفيتها الشوف ولا يبدين الزينة إلا لبؤلتهن أو آبائهن فكفيتها الشوف نعجها الشوف بيتها إلا ما قلت أي شلومنا ولا بلبانو الشوف هل تقول بهذا؟ يمكن بقيل الذي بدور مارك صوبة الذي ذي أجنبي يعرفون صوبة الذي ذي أو يون كذا وأنا أقول فكذينا إيه ملا سلنا طوان إيه تجروان في طوان قلب طوان جيت طوان وقوان مغلف أشي لبس طوانهم مغلف يبدي أبدا يبدي إبداع إظهار معرف إلا لبولا لبا لبا جم بعدين لبا الوام أو أبنائهن لا يجوا تشاتشوا لجو تشتيبا للميزان أو أبناء بولتي بالو تشتو لجو تشيو بالوا باسر سيتوش يتنعي ولدات تشو لجو تشكالو كساو تشهون الناس مجنبي هون بات أو أبائهن أباتو تشج أباتي بلاتو أباتو أباتو ناتو الناس أباتي راسو أباتي أو أباء بولة بالو تشتو أباتو تشي أما أي أما تشوش ميبال أو أبنائهن يعني او ابناء يعني او اباء بؤلتهن او ابنائهن يغزى لجوتشاتشو يغزى لجوتشاتشو سيتوش مالك يلجوتشاتشو او ابناء بيبالوتشاتشو يغزى لجوتشاتشو اسقدم يا ابو سلمي قربوا مالك الاخوانهن عندي موتشاتشو شقيق بابات بنات ميجن او بني اخوانهن يا عندي موتشاتشو وند لجوتش شقيق يا بابات يجمر بنات بولت او بني اخوات ايتوتشاتشو وند لجوتش بنا تنمي جامل ايتو اتشاشو بابا تنمي جامل بولا تنمي جامل ايتو اتشاشو واندري جو او نسائهن سيتو اتشاشو نهدافة النساء الى النساء او نسائهن من الياهو تعالى يكافراتو اتش الياهو تعالى يكافراتو اتش سونتوها مقلص اي قبا ملاد ولذلك فليهذر النساء في الهمامات من كشفي افدانهن ملاد لسيت لا كافر سيتو اتش مقلص اي لولا مين وده لها رام تقار ذاتها اللج ولا عندي عند على قنجة وسنتيت على توتوان هذوان منوان كرتوان توتوان دارتوان عبيت مي أمر بلايتي ويريد الذي يتبعون الشهوات أنت منه ما إلى نزيمة عظيمة الخبيثات للخبيثين نوع النزيه نعلونا للنزيه قلت إلى لزيه ورسائه وأما مسلم سيتوش كهول جبري مسلم سيت يا وقل النسوم قل لا تباشر المرأة تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها إلان إلا لأقبا تفلق قالون بستكر ويقزا بسوم يأتشين قالون بستكر ونو سيتي هنا جفير داب سامين بلا أيدي تزينو سالي سلاسي كنتنا عفون تتوحك واندكرتو سيتي نباسا سيتال سنو عندك ساميو إساتي كيو فتالك ايتالي بلا مسلم بسيو بقى في زيتوان أقروان طوتوان بسيتوج مسلم بون سيتوش أتقام ما قال أسواف شكرا يمعون بابا لو أتقام ياو ما نيو سنسا أنت بتارغ يكرق نقرق بديسم بيهون أقروان كذلت أس ملائكة أي قبا ملا نقرق بديس بالو أتقام رجوش أتقام أباطوا ودموش أتقام أقروان بتقلت وانجري لما نالو قال شيخ ويسان سايليا يجوز المرأة أن تكشف رأسها عند زوجها في بيتها ملائكة وتأيقبوا بملائكة لما قواتها تقولوا هرام لما تأسيسوا قل أدبوا سيتها إلا إذا كان مع زوجها في اللحاف إنجي أقران مدقلت إلا باتن أصلا تقول مدقلت إيه تقلاتكم إيه عادة الجاهل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يقدموا يا مهيم هزبوا شرعاتنا بلو إلى الله جل وعلا إذن سيتوج مقلات زين يا أخي إندينا متعبر هناك إنه بعنا ستين يارا سيتوج مقلات قلت إندي يارا قلت بكافي سيتوج مقلات قلت كل إيش يعني سؤال كل بركة بين الزلام بدي لو هكذا ذلك إن دارت شيء باللي تايم مثلا نور ما أشوف سيد إن ذي كبرات وذات وفكرات وبذات الله يقربون بيوتهم بأيدي وما زلموا لكن كانوا أنفسهم نعم ولا جو ولا بيزع إلا بأولى أبائهن أو بأولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخوة بأولد أو إخواني أو بني إخواني أو بني أخواتهن أو نساء أو ما ملك أو ما ملكت أيمانهن باريو تشاتشو باريو تشاتشو يعو مقارد أي وجب باتشو ما لنا ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا كون مكاتب وله ما يؤدي فلتحتجم من إيه بأفضل النسل المكاتب عبد ما بقي عليه درهم الى ايه بجائزنا بوعنتنا باصلنا لذلك انجد ان ذا قال هو مننا مكاتب حر كونه ودي بقى تقرذبت يالو بسنا غير راسه ارسو ان كان يتطال له ما له مكاتب سايست لمست النيشل كهونه غنا كاهونو سنان بيون مكانه بالباس كتباله كليله مكانه نبوس كهرو ككبريو كمراهقو كشبابو ككهولو من لتدق كفتياو كالتناو معنا او ايمان عتاليين غير اولي الاربة من الرجال ايه زينا ابداع الزينا ايه استثناء والتعو اذا سورة الاحزاب لا يدامو من دلنو مقلتون لا جدا عليه في ابائهين ولا ايش ابنائهين ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما عرف إيمانهن سبات نقرنا قرار الله جل وعلا إذن يا وإذا سمتان فسألني وراء حجاب كاروك عيدو إيتاو نظر باتا قالاي إهدمو يا خلوام إذا استيقاتتال من ألبات خلوام تيبال بليك إذا لم إذا من عندان سوبة زمدوني وسوى سجد عندرته هنا إتاك الله والصوم انتن ما ذوقوا لذينه وفرقوا بينهم بالمداجر العرب مني مرابنا كل لسد سنين بالصلاة لسد سنين سبعة ثمان سنين وسائر الزواج وادربوهم عليها لأشياء السنة ما دموا الدرس كذا الرص يعني سجدوا كذا الفاتح سجدوا أجو وفرقوا بينهم في المضاجع فما تنجال احفظوهم رقودا كما تحفظوهم أي كعادة لها أي أبرأي تنجوم على السنة ما كذا الرص وهذا إيه تنو اندرمون بيهود إيه اندرمون إيه ربما شباب هيتوم كاهو مهورو زون دي لك مهورو أستنداغي أيضا لم أستنداغي أيضا لم ورأوا يعني صبت الله يتبع سعيد آمان سراؤوا دي وقد سأل رجل مفتيا في حرم مكة وأنا حاضر عنده سؤالا مدهشا تشمئز لها القلوب أن رجلا أتى ابنته فاشمع الحاضرون من ذلك اعوذ بالله من ذلك هي ذكر اتمام ات تماما بس السلام عليكم بلا تماما راقبا وقد قال بعض السلف ما من شيء اخوف علي من المرآن من النساء عند سيد يفراو نغير يلم فتنانا كم ناس فتنوا مهاريه مثل السلامه والعافيه لتكون زوجتك بينك أو ثالث بل أفتى فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز النظر بشهوة إلى المحارم لا إلى أمك ولا إلى أختك ولا إلى بنتك ولا إلى خالتك بس ميت منفذ من مركز كل دابوت بعد الله كثير وما يؤمنك وما يؤمنك جانت نكاك أصليك نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو تابعين الأرض من الرجال تابعين غير النذي أبله مخلص يسير ركبة من ملء الله شو باتشروا كوندم أو تفي الله جل وعلا الأوراق النساء يسير توشين أورا إلى أيام ما يكو سير يسير توش تفاصيل ما يكو أنت نوش ماله نسم وانجيل الله بال ولا يدري بيرجل ندمو بغير أشوا دب دب بادرغو لولا ما في من ذكى كجيت أشوا دب بقوس إن دي تاور كلان حربوا الله باتشوا كونا يشواليا من بال أمبار كان باتشوا شيء شيء عربو قال بون دون السبر حبنا سكرا وتوبوا الى الله جميعا كذي تفيد الله وذا الله تبدا سيوم من امان ونشت لعلكم تفلحون سكي صامات من ذنبها هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد اي سوره انت بتعرف